نفس السائل يقول: يعني أنا شاب و 28 سنة وأعمل ذنوب كثيرة جدا وأتوب وفترة قليلة وأرجع إليها وأتوب وأرجع إليها، أقول للسائل الكريم: إرادتك ضعيفة، تب وارجع إلى الله واذكر القبر ووحدتك فيه والموت وغمته وشدته والزم باب ربك، والله عز وجل ما قنط أحدا قط من رحمته. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما: لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنما. لا تقنطوا لا تيأسوا، فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحما. إلزم باب الله واذكر الموت، إرادتك ضعيفة تحتاج أن تقوى، اذكر أنك ستقبض الآن وتكون نهاية الحياة، لن تعصي ربك جل وعلا. لو أنك تذكرت الموت والقبر وأنها آخر صلاة لك، صدقني لن تعصي ربك أبدا. كل ابن آدم خطاء، لم يستثني النبي أحدا، وإلا كانت عصمة، والعصمة دفنت يوم مات النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ابن آدم خطاء، اسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الممات توبة يغفر لنا بها ما قد مضى، إنه على ذلك قدير.